بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وحنود بيسي أيدي كهد لي صبرك يقفك مصيبة لا ديكو تماظه إن إلهي أولابته وإسكو ديبه قدرت على تتكاسلنا بشارة في عم بهلان هنوم بالغوت المامي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. أيضا وحي شيء يساء أحكام كمدة أحكام تحجك أما عمرضة أو صفا بورت ليرادو إيا مروة بورت ليرادو إنا كم تهاي شعائرت إلهي أجريي ونبي الله إبراهيم الخليل مناسكت حجك ويروا أرنا مناسكنا إنو كم ديهين يعني صفا إيا مروة إنا كم ديهين أرنكاس هذا ندب الله بأنه تاريخ ذا صفاء يا مروة أي كتمت أمين لو تحوها عن بشكنا أمرينا نبي الله إسماعيل هو يديس هاجر وأتي نبي الله إبراهيم وكان مكة وما شانسنا وقتكي مركي وقتكي ويتريا نوقتكيسا وكيري الله ايتري اذا الله يضيعنا الى ان ما ضيعه مرك حوايا ربيا اي اوغتغي او صبرار كجيره دي هو دمادين مركي دمادين اي وحرالس غشاي بورتا صفاي ليرادي فوشاي وحباي في في سبل اني ضد اي وحركته وحو ما اركن هوس ودانعدي meel xoga waadiga hoobada ahaad meel dhaxamarkay marayso oo labada burood u dhaxaysa waliba xagga safa xigta ayay xogaa ruclaysay. Haddana markii ay marwo tagtay waxbay fiirisay waxba waaweysay, dhinaca kale ku soo laabatay meeshii markay maraysa haddana xogaa oroday, haddana safay ku laabatay waxbay fiirisay waxbay weysay ilaa toddoba mara ku laalaabatay. مركز كبعد بقى إلهي فرد وفري وبيها زمزم كا يا لود الله إيه إلى ما أنت رواه صعدان تاس مركز وأصل كي أما باللوجي صفائي مروى صوابه أكوي ماذا وتضوى مر الأرديه هالكاس كسعتها. كبعد النبي الله إبراهيم وأتي أعماش حجك يا مناسك ثلاثة سي نمانك قريش هاد أما جاهلية دي أيه وحكة بدلاني سمايان أيه هو أساس بصعته أيه وحي شيئا مؤرخين تا صنم ليرادو إساف إيه صنم كلا ليرادو نائرة أولا بذو مركوها رأهاي بشر ayaa wax imaaratay wax ku sameeyeen kacbadii oo xumaan bay isku sameeyeen, waa la nasaxay marka zinay ku sameeyeen kacbadii, marka waa la nasaxay. Markii la nasaxay meeshii yiileen ayaanta dambe wax u soo wareejiyeen, isaafna waxay saareen oo ninkii ah buurta safo naa'ilana waxay geeyeen marwa oo naagtii ah si dadku ay ugu cibro qaataan oo arrintaas ay uga joogsadaan zinada. Kabacdi markii waqtigu dheeraaday waa caabudeen labadii sanam ayay caabudeen, sida qisatu nuux baa ku aragteen wuddi iyo suwaac iyo yaquus iyo dad saalixiin oo wanaagsanay ahaayeen. Waagu hore maaragtay xogaa wax lay dadkaan cibaadadooda aan ku dayanno, jiilkii dambe oo kuwa ka sii dambeeyey wax isku bedasha hawshii ayagii in maaragtay la caabudo. Qoladaa marka waxay sameeyeen inay ayagii caabudaan oo ay ku dawaafaan. Islaamka markuu yimid, dadkii muslimiinta xoogaa waa dhibsadeen arrintaas, maadaama labadan buurood ay jaahiliyadu ay ku samayn jireen arrintaas, waa yiraahdeen xoogaa arrintaas xaraj iyo ciriiri iyo dembi ama uu maaragtay jiraa. Marka xoogaa waa ka cagataagleeyeen. Markaas aayad soo degtay, ina safaa walmarwata min shacaa'iri illah, ayagu hadday u sameeyeen asnaam iyo waxaas waa dhammaadeen, jaahiliyay ahaayeen, hadda islaamkii baa jideeyey, shacaa'irta diinka allay ka mid yihiin. Sidaas marka safa iyo marwo ay taariikhdeedu ahayd. Ansaarta laftigeedu intaysan islaamin, sanam la yidhaahdo manaata ayay u soo xiran jireen oo ay mushallal meel la yidhaah ku caabudi jireen. Markay islaameenna xoogaa waxay yidhaahdeen annagoo awal sanamkaas u xarman jirnay, hadda miyaan samaynaynaa. Markii islaamka uu yimid, kabacdi marka si kastaa ku timaada, waxaa la leeyahay Safa iyo Marwa waxay ka mid yihiin shacaa'irta diinka Alle. Qofkii xajinaya ama cumraysanaya waa tiir ka mida xajka ama cumrada. Safa iyo Marwa in la ordo 7 mar. Inna Safa, buurta Safa la yidhaah, Safaan laga bilaabayaa, nabda'u bimaa bada Allaahu, sidaasuu nebigu yidhi oo buurtaasu ka bilaabay. Inna Safa, buurta Safa la yidhaahdo oo hadda xaramka ka xigta dhinaca bari, baa xaramka markii la joogo xaggaasa laga aadayaa, waana maaragtay xayndaarkii ku jirtaa oo masaajidka dhismihiisa. Marwana iyadana dhinaca waqooyi ayay jirtaa. Dadku waxaa laga yaabaa jihada inay ka wareerto markii ay tagaan xaramka ama kacbada, dhinacaas marka xagga xiga wuxuu ujeedaa barigu, dhinacaasa marka Safa ku aadan tahay, Marwana dhinaca waqooyi ama shimaal ayay jirtaa. Waxayna taqriiban isku jiraan ilaa maaragtay 760 meelahaas ay ku aadan tahay, yani kilomitir xoogaa yar dhimo inta masaafada ay labada isku jiraan xoogaa. Inna Safa, buurta Safa la yidhaahdo, walmarwata iyo Marwo, min shacaa'iri illaahi, min shacaa'iri diinillaah, diinka Alla calaamaadkiisa ay ka mid yihiin. Waa manaasigtii uu Nabiyullaahi Ismaaciil iyo Ibraahim ay ku ducaysteen, waa arinaa manaasikana. Faman xaja albayta, beytka waa kacbada, qofkii xajiya oo u qasta aw ictamara ama cumraysta, falaa junaaxa calayhi, qofkaas dushiisa ma ahan an yatawafa bihima, Safa iyo Marwa inuu dawaafo, wax xaraj iyo ciriiri iyo dembi ma saarin. Sharcigii baa jideeyey, jaahiligii hore caafa allahu camaa salafa waxaas waa laga tegey, hadda islaamkii baa jideeyey, shacaa'irta allay ka mid yihiin. Faman xaja albayta, beytka alla qofkii xajiya oo xaj u niyaysta aw ictamara ama cumraysta, falaa junaaxa calayhi, qofkaas dushiisa dembi ma saarna an yatawafa bihima, inuu dawaafo. Waman tadawaca khayran, khayr qofkii ziyaadsado kusoo nafasha, fa ina allaha alle shaakirun, waa alla ku shukrinaya, caliimun haddana ku cilmi badan, abaalmarinta ama jazaha qadarkiisa oo qofkaas waxba kama nuqsaaminayo sawaabkiisa. Fa ina allaha shaakirun, marka alle shaakir waa lagu tilmaamay, addoommadana shukri waa lagu tilmaamay. Shaakirun marka ilaahay uu ka abaalmarinayaa wixii yaraay oo camal uu qofkan sameeyey, wuxuu ku abaalmarinayaa wax tiro badan ayaa looga abaalmarinaya. Marka ilaahay waa abaalmarinayaa oo camalkiisii yaraay ayuu sawaab fara badan ku abaalmarinayaa, wuxuusan astaahilin buu ilaahay siinayaa min baab lixsaan. Jannada qofku yacni maaragtay camalkan sababha u noqdo, laakiin yacni iskuma dhigmaan fadliga ilaahay هي نحريس سلوك على جنادة لكن عمل قوى سبب وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فإن الله ألا ومن تطوع خيرا خير منك زيادة أو قص نفشة أو أما حجك كل نغضة أما مارتي عمري كلها لابتة فإن الله ألا شاكر وألك شكرنا إياه أو يثيب على القليل بالكثير وإي رأي وسمعي عمل ووحبط أبا المرين إياه عليم هذا نواك علم بدنيا بقدر الجزاء أبا المرين تقدر كذا حلوة من نقصاننا وحير وقف سمائي ووحبط أبا المرين إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وحير ديتها الله الله به إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أيضا إله نوشيك يا وعيد أذك إنو مارتي كسو أراري قفك قرية وحي رسوش إلهي إلي مادين وأه أدلة عد إيا هنونك إيا علمك إيا وحي إلهي أسود جي قفك قرية قفك أس وحا لغو أبا المريء إلا لعنده وإلهي أقول لعنده إنت وح لعنده كرتنا إيا وح لعنده ملائك إيا مؤمنين إيا وح لوحي حيوانات marka waxay tilmaamaysaa dadka qarinaya wixii Ilaahay u soo dajiyay oo bayinaad iyo hanuun iyo maaratay xujooyin oo ay ka mid tahay aalo kitaabka sifadii nabiga ay qariyeen tilmaanta kitaabkooda uu ku lahaa dadkaas marka waa dad malcuuniina maadaama ay qariyeen xaqi sida qofka caalimka ah ay wax kasta ugu dambidhaaf Ilaahay weydiinayaan حتى كلونك بدأ كجراء يشمراء هذا ضدك أسمع ولا دعينا وضدك خيرك ضدك أشيك أيغنا ولك كلام إن الذين كوا يكتمون قرنا ما أنزلنا وحي أن سود الجيني وحي ألا سود الجيني ما أنزلنا ووحي ألا سود الجيني من البينات أو حجوي عدد والهدى يا هنون او مارتي ددك هنونينيه من بعد ما بيناه للناس وحسن صوت الجني او بيناتك اه مكان ددك وعديناي في الكتاب كتاب دحيسا وعديناي مركاس كبعد ددك قرينيه اولئك كواس يلعنهم الله الهي بان حديثي سكفوغيناي او ددكاس وادد قوستي ونحرست إلهي كقوستي ولا فقيي ويلعنهم اللاعنون وحي وحلعنظنا ولعنظيا ومارتي أما حيوانات المقدين أما ملائك أما بن آذنك مؤمنين تي كل اللعنظ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم dadka laakin ka toobad keenay ayagoo laga aqbalay laakin dadkii sidaa ku dhintay oo ka toobad keenin xaqi ay qariyeen wal wacdaab marka farqi ma kala dhaama kitaab han noqdeen ama han noqdeen muslimiin xaqi haday qariyaan oo ay sheegi waayaan oo loo qabsanay dadka culumada oo wax yaqaana xaqi ay yaqaanin haday qariyaan aanu kitaabkii kama hooseeyaan وأسلمي معايا الحق إنه شاكو الربا وقت كسل جوغو حل كستهان نقطو يعني أهل كتاب هان نقدين مسلمين هان نقدين مسلم كينو حق قرية الله ما أقرأ سيد الله أقرأ أهل كتاب معايا الحق وعلى حق إنه شاكو طبعا قبنا إياه ولا يعني ولا يحل إياه أني ولا يحل إياه أني ما رتي حولها وماشا اسمها رتي وحبا إيقا إيمان إياه أنبياء الإلهي وأؤمن تحقق لا dadkii wanaagsanaa ee ducada u dhintay adiga naftaada fiirina makhluuqaadka kale oo ka faa'iideysanaya xaqaas aa sheegtay hal qof hadduu kugu hanuuno waa bis adu waajibkaa waa gudatay la-an yahdiy allahu bika rajula waaxidan khayrun laka min xumri nacam laakiin haddaad qarisid wax wax gaaraya ma leh waxaa xasuusatiin qisadii wiilkii yarka ahaay oo ninka saaxirka ahaay iyo ninka raahibka ahay ku noqnoqon jiray oo markii dambe la qabtay oo layidhi yaa ku baray waxaan oo uu yidhi ninkan raahibka ah baray caabidka ah oo lasoo qabto la cadaabay oo isagiina markii dambe la qabtay oo marba meel la geeyey mar buur la yidhaha laga soo tuuro mar bad ha la geeyey ha lagu tuuro aakhirku wuxuu yidhi aniga ima dili kartiin ilaa aan waxa aan sheegayo aada maaragtay aqbashaa haye muxuu yahay wuxuu yidhi fallaarta aniga gaboyahayga ku jirta ama qurxayga ama kiishka aan wato baad maaragtay soo qaadanaysaan markaasaa leedahay bismillaahi rabbi lghulaam ta dadka dhan soo kulmisaan meel bannaan isugu keentaan wuxuu rabaa inuu ninkan boqorka ah oo ilaahnimada sheegtay inuu dadka tuso inuusa ilaah ahayn dadkii sidii uu yeelo boqorkii maadaama ninkaa loo taag waayey oo intaasoo askar inta loo dhiibay la yidhi meel ka tuura uu yidhi ilaahay ilaah iga kaafi oo ayaga buurtii la gadoontay haddana la yidhi badda ha la geeyo baddii maaragtay laashkii la saara u la gadoomay ayagii isaguna u soo baxay waa kalena soo socda maba idili kartiin bu yidhi laakiin sidaas yeela sidii bay yeeleen dadkii markii lasoo aruuriyey waa falaartii lasoo qabtay bismillaahi rabbi lghulaam baashii falaartii lagu soo tuuray halkaas dhafoorka uga dhacday waa dhintay laakiin dadkii maxay yidhaahdeen aamanaa birabbi lghulaam xaqi waa sheegay isagu aamanaa birabbi lghulaam ujeedaduna intaas aheed asaga uu rabay asagu waa shaksi laakiin meeqaa ka faa'iday marka xaqa la qarinayo yacni macnaheedu waxay tahay wixii ilaahay uu soo dejiyey oo hanuunkii dadkii inay ku hanuunaan loogu talagalay baa dadkii seejisay naftaada adoo maaragtay maaraynaya ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa waxyigii anzalnaa aan soo dejinay min albayinaati oo ayaad cadcad walhudaa iyo hanuun min bacdi maa bayannaahu linnaasi markaan dadka u cadaynay kadib bay ayagu qarinayaan filkitaabi ugu cadaynay ulaa'ika kuwaas qariyay wixii lasoo dejiyey yalcanuhum ullaahu allah lacnadaya oo naxariistiisa ka fogeynaya wayalcanuhum waxaa kaloo lacnadaya allaacinuun dadka wax lacnada waxaa taas la mid ah oo lacnada ku fahmi kartiin dadku inay yacni ama maqaal afkaa ka lacnadeen ama yacni lisaanulxaal oo yacni qofka hadduusa xataa dhihin niyadduu ka lacnaday afka hadduusa ka dhihin xataa matal wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in jidka la marayo ama dadka hooska ay harsanayaan geed iyo darbi iyo inaan lagu saxaroon ama lagu kaadin haddii marka arrintaa la sameeyo lagu saxaroodo ama lagu kaadiyo urkaas dadku markay ay helaan waa lacnadayaan oo waxay leeyihin lacnadii kugu dhacday qofkaas qofkii marka soo maro urkaa dareema wuxuu leeyay nacan allah kugu taal qofkii meeshaas ku xaaray ama ku kaadiyay soo dadku marka ma lacnadin kuwana waa sidoo kale xaqa dadka qariyey wax ale xaqii bay qariya balaayaha ku dhacda inkaaraa ku dhacdo alle marka lacnadu halkaasay ka imaanaysaa oo dadkii baa waxay leeyihiin waxa sidaan yeelay ilaahay maaragtaa fogeeyo oo naxariistiisa ka fogeeyo ila aladiina kuwii moogiya oo aan kuwaas la lacnadayn taabuu toobad keenay oo qarintii ay wax qarinayeen bay ka toobad keeneen xaqii bay bayaaniyeen wa aslaxuu acmaashoodii iyo axwaashoodiina waa wanaajiyeen dadkii wa bayanu dadkiina waxay u caddeeyeen wixii awal horey u qariyeen fa ulaa'ika kuwaas atuubu calayhim ilaahay wuxuu waa ka toobad aqbalayaa waana anigu attawaabu alla toobad aqbal badan baan ahay alraxiimu ee naxariista marka qofka hadduu ka toobad keeno wixii uu ku jiray oo macaasi iyo xumaan ah إلهي وسنافي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لكن وين وحسك بدل أغف أو سي حالة دي سي هراء وينك بدل إلا الذين كوي أول الله عنا ذي الموقية كواس على قصر الرابي تابوا طوبت كاني أو كلا عبطي وحي هراء كجران وأصلحوا أعماشوا دي أحواشوا دينا وراجيي وبيّنوا ذكر وعدي وحي أول أي هراء قريان فأولئك كواس أطوب عليهم وكتوب أقبليا وأنا التواب الرحيم أنا من وحنا هاي الله توبنا أقبلت بدل نحرستن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون dadkii marka ay wadiiday inay toobad keenaan oo kufrigii iska watay ilaa ay ka dhintaan xaaladoodu waxay noqon kartaa ilaa kuwii ka soo laabtay kufrigii waa nolol sheegay toobadoodu waa la aqbalayaa ina alladiina kuwa kafaruu gaaloobay wa maatuu dhintay wahum kufaaru ayagoo gaala ay gaalnimadii ku dhinteen ulaa'ika kuwaas calayhim dushooda waxa ah lacnatullaahi الله لعنة ديسة والملائكة ولعنة الملائكة ملائكة النعبة ديسة والناس إيادتك اللعنة دودة أجمعين الأمان خالدين فيها لعنة داسة يكوى ريان أولا صاحبة يسا إلى نارتك قلع لا يخفف عنهم العذاب عذاب كان لقم الدبعين أيه لقم خفيفين أيه إذا آياتك لله أنه شاقي لا يفتر عنهم فترة عليها نسينا ذا يرتاب فترة هي ملا براق ملا هي انترفال منه وجوكتو لا يخفف عنهم العذاب عذاب كي لقم خفيفين لقم نقصامين ولا ما دايسا عذاب الحوية لك هذه وعذاب اسوطة ودائمة ولا هم ما يسنهان ينظرون ولا يسوغيه لو ما كادين هو عذاب اسكو دبحيه وان لهين وحفاصل اه لعنه معناه كشغنا وياي الابعاد من رحمه الله مركه مخلوقات كالهي ان لعنه لو اغلى حتى الدنيا لو ما اغلى سيده ددك ان لو اغلين خولها لو ما اغلى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبا صو ناف قيل وطه أي مارتي نبي كوي مد وضع كوس عدي مركز ناف كوي ري حل حل عربت يعني أفسوانه وحبتها يعني كوريد ماشان إيه لاهي أي حل حل أرغاس استعمالي لعنه لعنه الله قدر ناف مركز النبي يري ناف كان الارض صارن كدجية ناف ملعونة نوم صاحبه كاركاسي قال ولذلك هوانك مركي اي نقطة انا اللعان طبعا منك اناية اسقوة او صورة نور لغو الشاقي مركة شناد اللعنة دعيق ولا ورجي والخامسة ان اللعنة الله عليه منك يلسيه هوانك ولا ورجي ما دام افكو وبدناي مركي هرب اي غضب كي الرأسيه والخامسة ان غضب الله دو مركنا نبي وشاقي وحيالها وبدا انارت ايكو قلان ان كميتها كفران العشير ننك ايكو اوالك دعاء او احسان كيسي اوال كيسي اي قريان كفران العشير ايو تكثيرنا اللعنة لعنة نوابديا او ما هو عرفتنا الله وطن لا الله والدك في وحاسبه مرك لعنة الله ما أقل حق يا دمر مثل أقليها ماله دنيا الله ما أقل لكن بدك أصحاب المعاصرة شرع هو أقل هذا إلا إذا هذا ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكفار ولعن الله المصورين dadkaas macsiidaha oo helal aan mucayan ahayn waa la lacnadi karaa. Dadka ay ku soo aroortay inay naar galaan ama gaalnimo ku dhinteen sida Abu Jahal iyo Abu Lahab iyo wixii lamida waa la lacnadi karaa, laakiin nin gaalo hadda maal ma dhihi karti lacnad, maxaa yeelay yacnii hidaayaa laga yaaba ilaahay inuu siiyo khaatimo. Maxaa marka u habaaraysaa u duce saasaa laga rabo. Heerkaasi gaartay lacnadu marka wax sahlan ma ahan, waa in dadka aysan u badan afkooda oo iska ilaaliya. Ina aladiina kafaruu, dadka gaaloobay, wamaatuu dhintay, wahum kufaaru, ayagoo gaalo ah bay gaalnimadii ku dhinteen. Rajo malama kuwaas, ulaa'ika kuwaas calayhim dushooda waxaa ahaaday lacnatullaahi, ilaahay nacnadiisa, naxariista ilaahay bay ka fogaanayaan. Walmalaa'ikati walacnati lmalaa'ika, malaa'igtuna waa nacnadaysaa. Wannaasi ajmaciin, dadkoo dhanna waa lacnadayaan. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خالدين فيها أي وكواري لعن الداس لا يخفف عنهم العذاب عذاب كلا كما خفيفين أيوة كما دبعين أيوة ولا هم ينظرون من الله السوق أيوة وحي رحتا انذار هو الإمهال سوق تامر وعذاب صعداء وجوكتاس قد بقبسا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إله عنوغا ورمي إنو إله نمدا أما عبادة أصيغ لقار يهي يعني إله ومعبود عبادة آلهة إله مرك شريكنا ملا وحلمدنا ملا وواحد الأحى الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صفات كي سيئة المامي إيسا عدل من ذا ملا يا وحل قمة تالة وإلهكم معبودكين حقا إله واحد والله كليس آلهة فربضل معه وهل حب إلهكم إله واحد ومتكلئة لا إله لا معبود بحق إلا هو إله حق وعابد مجرى وصيع نهين قوك وبادل عبادة ونحبك مجرى الرحمن الرحيم الله وعليا تلمامها سيا مقعيدة وناسا والرحمن الله نحريس قود بحية الرحيم نحريس قارنا بحية مؤمنين وقول نحريس وانا صمرني يعني الرحمن الرحيم ما تحدي يوم صمرني مالك الدليل على الشيء يا إلهي إنه عبادة للقارية هاي تصير هي لح أدله بأيضا الشيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون انت أصلا وأدلو تسنيسة إلهي إنه لقاريه عبادة وحكم متيسنا وحمارت انت اصل شيء بودتك وسمائي هي مارت الدنيا دي كون كان الله خالقك وسماوات كان اوجدين سدا ديريهين سدا واسع ويهين دول كان اوجدين وحا كيال بور هي مارت بضاء هي مال قدعة هي مال سنن هي مال مارت صحراء او منافع دتك مارت كهليان همين كي يمال انت اسبدل ايه او مدبا مر ايمان ايه مدبا نوع قارة ايه مدو ايه من نوع عد ايه مد مارتي قبوه وطا مد قليله وطا مدبا واسد وآيات مركبه قران كرة اله ان عبادة الله ايه سمضع اله دونيها بدا مارت الاحجاح ايه او ضدق وحا انفع ايه wada maciishada iyo nolol samada ilaahay uu ka soo dejiyey biyaha oo biyahaasna uu ku nooleeyey wax alla wixii dhulka maaragtay ku jiray oo wax uga soo bixiyey dabaylaha oo ayagana maaragtay isbadbedelaya midba mar imaanayso mid qabowdahay mid kulushahay mid cadaab wadato mid roobka ay ka horeyso midbasi daruurta soconaysa samada iyo dhulka oo cid wada aadan u jeedin adu laakiin musakhar ah waxaasna marka waa calaamad tusinaysa ilaahay inuu cibaadada keligiis leeyahay laakiin dadka dhan maahana waa dadka wax garanay oo aayadda ku cimro qaadanay ina fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda waalardi wa fii khalqi alardi iyo dhulka abuuristooda laaayaatin liqowmin yacqiluun mid walba taasa u taala samaawaatka marka abuuristooda iyo dhulka abuuristooda wax cajiiblo waa makhluuqaadka la arkayo wax ugu weyn dhulka iyo samad aayado kalen ilaahay wuxuu ka cabiray yacni ictibaar inay dadku abuuristaa dadku inuu fiiriyo afalam yanduru ila samaa'i fawqahum kayfa baraynaaha wa zayannaaha wamaa lahaa min furuuj inaa fiirisid samadaa oo ku fakartid siday u samaysan tahay weligeed ma soo dhicin rinji uma baahna maalin maaragtay meel ka dilaacsan ma le gurigan waxaa laga yaabaa hadda dhowr sano markuu dhisanya meel ku dilaaca meelahaasoo dhacaysa waa inuu u baahan yahay in dib u habeyn loo lagu sameeyo ama tarmiim oo la yidhaahdo waa soo dumay waa maaratay jajabay waxaa laga bedelama yeerigii maaratay shubkii ma leh samadaha weligeed waa dhisan tahay aadam ka hor ilaa qiyaam saaca saasita marka loogu talagala sama in maaragtay waqtigu dhammaadana waa la duuduubay waa la dhammaynaya dukun daakun laga dhigay ina fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda waalardi dhulka abuuristiisa waikhtilaafi alleyli iyo hameenka isbeddelkiisa wannahaari maalinta isbeddelkeeda ayadana marka waa calaamad hameenkaana hadda joogna oo mugdiga ah waxaan iska dhaaf iftiinkaan hadda ma jiro waa mid masnuuca laakiin dabeecadda ilaahay u talagalay hameenku waa sakan laga nasto shaqadii maanta dhan la soo hayay waa mugdi dabeecaddiisu maalintana waa iftiin diyaa maciishad iyo nolol iyo waxbaa la gelaya hameenkaas marka hameenkii waa mar dheeraanaya mar maalinta dheeraanaysa waa isbedelaya shakligii oo kala bedelan yihiin zamankii oo kala bedelan yihiin waikhtilaafi alleyli waalnahaari hameenka iyo maalinta isbedelkooda ma isku imaanayaan weligood la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamara wala leylu saabiqu nahaari wa kullun fii falakin yasbaxuun ilaahay waa kaas u talagalay nidaamkaasi ku socda wax takriiba male laakiin waxaan bini aadamka u sameeyey waxaa ka imaanaya maaragtay takriib waa baaba'aya maxaa yeele maaragtay wax maaragtay bini aadam u sameeyey meel dheer ma gaari karaa waalfulki doonyaha allatii tajrii fi lbaxri badda ku qulqulaysa ku soconaysa bimaa yanfacu naasa wax dadka wax tara oo anfaca badeecooyin iyo waxbay wadaan yacni meel ka soo qaada qaaraddaas qaaraddan kalay keenayaan meeshaana ka qaada meel kalay geynayaan wax dadka anfacay mararka qaarkood wax dadka dhibaya waa wadaan oo khamro iyo balaayooyin iyo wax daranay qaadayaan laakiin qaaliban waxa maaragtay dadka anfacaya bay keenayaan waalfulki doonyaha allatii tajrii fi lbaxri doonyaha maaragtay soconaya badda bimaa yanfacu nnaasa wax dadka wax tara wamaa anzala allaahu iyo wax alla uu soo dejiyey min asamaa'i cirka ka soo dejiyey min maa'in oo biyo ah fa axyaa bihi biyihi wuxuu ku nooleeyey alarda bacda mowtiha dhulkiibaa la nooleeyey markuu dhinta ka bacdi sida dadkaba marka dhintaan loo soo noolaynayo wakadalika tukhrajuun ilaahay waa isku qabtay labadaas si dadku ay wax ku fahmaan ilaa waxay u jeedaan dhulkii oo baaba'ay oo geedihii burbureen roob markuu ku daayay inuu soo nuuray oo cagaar dhulkii noqdo doog tanna waa la mida liyama bini aadamkuna markuu dhinto baaba'o kabacdiya lasoo nooleynayaa bacfigii wamaa anzala allaahu wixii uu soo dejiyey alle min asamaa'i cirka ka soo dejiyey min maa'in biyo ah fa axyaa bihi biyihi wuxuu ku nooleeyey alarda dhulka bacda mowtihaa أرضني مركة لمتيك بعدي وبث فيها أرضني الله كفر لي كفر لي من كل دابة دابة دمانت بل كان الله يقولك قصة عنها أو دابة لها الكفر لي أما لغها قصة عطو أما مارتها حمارته وعرفتها دابة وما يدب على الأرض يقولكوا قصة عطو مرك روحه يقص على كلا دوينين بتبدل عند جاره هو حبته يقص على هو قعمه يقص على يلوه هذي ساس أنتار هو دورة يلف تجاره بلقي يقص على آخر كان شمر كان يوم يراه دورة يه وأسر كي وين يقص على هو يقص على هو ده كلي يكون نارا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وحصل أمرك وإله إبا تدك السماي ووح إبادة على إن أسيك لي العابد كان إلا وحان اللي اسمك أفاي والسماي نعم راس وحكومة سنة ما رتسق عبدين يعني عبادة دي مالك لجين وبث فيها الله عمارة كفرية وكفرية من كل دابة دابة كل جد ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وتصريف الرياح هي الضبيرها اسبدل كودا تصريف وقد قدوميدا تنبع إمانا يسنى حريسي ودا مدانا إمانا يسنى عذابي ودا دلقوها لاغي مدانا ضرورتي كوها الرئيسي الرابكي مدانا مارتي وحصوكي عينا يسنى حقا كتبت بدح تصريف الرياح ضبيرها اسبدل كودا يقد قدوم كودا والصحابي هي ضرورتا المسخر بين السماء والأرض السماء يقولك لحد هذا الوضوء سخيري واسكس على اسكو أرضي يا وضع إلهي ما وضع لك هذا مجد وحوضة وامرك علامته تصير إيسا الله خالف إنه جره ومارتي كون كان يوحك جره ما أمرك هذا أوليه يتصرف هذا حبالي من نصاص أوليه هذا ملك العبادة دي جيسد هذا يكون جرت أمر ودي دي وحاس والصحاب المسخر بين السماء والأرض صحابك أما ضرورتي أما عادك لو ليلية لو سخيري سماء هذا لحد هذا انت على سوى شيء وقتن لآيات علامات ما قصوها تسينا يساق إلى أن العبادة متيست كليس لقوم بيقصوا انت علامات يعقلون أو عقل لو فهم وحاصلن وين أقاتين إله واحدة أو وحك استأبوري أنت لصوص شاجيب إله عبادتكم متيستا لآيات لقوم يعقلون أنت صلنا وحلا صوص شاجيب دلداس وآيات علامات سنية لقوم يعقلون ضد مارت وحجرنا يعقل له أو كف فكر له إلى مارت كون كان معمولا إنه جرى كون كان عليه معمولا أو مارت وحاس سمائي إلى الذي لقولها وأنا جذتها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هل نفعل غابوا مركز الله بديه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إلهي ورمى يا مشركين تحارد الدنيا إيا آخر وحائي ليهين ما دام عبادة هذا لصوص شاقي أو إله أم التايستين مالك لا يقول له إيان أو يقرأوا إيان الله عاصيني كليس عابدان وعلى الشيء يقول لك السرع ay maaragtay u qoomamayn doonaan aakhira markay tagaan oo xaaladooda noqon doontaa la sawiray. Wa min annaasi, dadka waxaa ka mid a, man baa ka mid a dad yattakhidu yeelanaya min duunillaahi, ilaahay ka sokay, andaadan, waa kuwa shuraka ah. Andaad waa jamcu nittin, waa dad ilaahay ay la mataleen. Yuxibuunahum, ay jecel yihiin, ka xubi illaahi, sida ilaahay loo jeclaado kale. Waa tashbiih marka. Ilaahay jacaylkii la rabay inay u khaalis yeelaan bay dad kale u wareejiyeen. Dadkaasaa la leeyahay, hadhow markaa ka raasada wixii maaragtay aada samayseen oo camala. Camalkaas marka dadkaas kale ay u sameeyeen oo ilaahay la wadaajiyeen. ilaahay wuxuu yahay taraktuhu wa shirkahu, xadiis qudsi. Camalkaas iyo wixii la wadaajiyaba waa looga tegayaa, ayay ka raasadaan leh. Wa min annaasi, dadka waxaa ka mid a, man yattakhidu, dad samaysanayo yeelanaya, min duunillaahi, ilaahay ka sokay, andaadan, shuraka, wa amthaal, wa nudaraa, yacbuduunahum macahu, wa yuxibuunahum ka xubbihi, wa huwa allahu laa ilaaha illaa huwa. Soo ilaahay keli ah bay maaragtay ilaahay cibaadadii wax ugu dareen, oo did iyo nid midna aan lahayn iyo shariik midna. Xadiis waxaa jira Cabdullaahi bin Mascuud, nabigu uu ka wariyey oo uu su-aal uu weydiiyey oo yidhi, yaa rasuul allah, ayu dambi acdam, dambiya ugu weyn bini aadamku u galab. Wuxuu nabigu yidhi, an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka, horena usoo marnay, falaa tajcaluu lilaahi andaadan. Markaan soo maraynay waa xadiiskaa soo akhrinay, laakiin waa idin xasuusinay. Marka waa la fool xumaynay. Dambiga ugu weyn waa shirkiga, oo wax ka weyn aysan jirin. Dadka marka waxaa ka mid a kuwa ilaahay ka sokay caabudaya, kuwa maaragtay ilaahay ay ka dhigteen oo andaad ah, oo ilaahay ku mataleen. Yuxibuunahum, andaadaasoo jecel yihiin, ka xubi illaahi, ilaahay jacaylkiisi oo kale. Marka waa laba gaf, cibaadadan ilaahay qeybkiisa iyo jacaylkii ilaahay ay kala mid dhigeen oo ka xubi illaahi oo kale bay kuwaan u jeclaadeen. Waladiina, kuwa aamanuu rumeeyey alle, ashaddu xuban lillaah, ayagaa daran jacaylka ilaahay jecel yihiin. Oo dadka mu'miniinta ah ilaahay bay jecel yihiin, ma jecla dad kale. Waladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ah oo allah iyo rasuul rumeeyey, ashaddu xuban lillaahi, ilaahay maaragtay jacaylkiisaa ku weyn. ashaddu xuban, fucal taqdiira laga dhigay, jacaylkooda ilaahay ay jecel yihiin baa aada u adag, oo ilaahay bay waxidayaan, weynaynayaan, tacliiminayaan, waxba aysan la wadaajinayn, keligiisay caabudayaan, asagay tala saaranayaan, asagay maaragtay magan gelayaan markay dhibaato iyo shiddo ay arkaan. Laakiin gaalada waa ka bedelan yihiin, markay shiddo arkaan markaas ilaahay toos u caabudayaan oo camalkii u khallisayaan, markay ka baxaan shiddadiina ilaahum yushrikuun. Faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiin lahu ddiin. Markii laakiin ay ka baxaan dhibaatadii iyo mawjadihii iyo wixii, waa shirkii la imaan. Marka yacni qofku waxaa la rabaa mar kasta ilaahay inuu ku xirnaado oo uusan qalbigiisu meel kala milicsan. Markaa wax weydiisanaysa, idaa sa'alta fas'al illaaha, wa idaa istacanta fastacin billaah, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. Macnaheeda waa inuu ku galaa oo ay tawxiid khaalisa uu qofku yidhaahda, adigaan ku caabudayaa, adiga keliya ku kaalmaysanay. Laakiin soo saas afka ka dhahaya, hadduu qalbigiisa meel kale ku xiran yahay, oo markii baabuurkii waxoogaa leexda uu leeyahay awoowo fulaanow, ama maaragtay weli fulaanu soo qabsanayo, ama wax kale qalbigiisa uu ku jiro, macnaheeda khatar. Yacni waa arrin dadku ay u dhuuman karto, oo shirkigaasu khatar. walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilaahi jamiican wa ana allaha shadiidu alciqaab. walow yara, hadday arki lahaayeen, aladiina dalamuu, kuwa gaalada ah, dulmiga waa soo marnay in badan إن مارتي كفر وياه والكافرون هم ظالمون أقرأك لي إن الشرك الله ظلم عظيم مارك ظلم كوين ملك شركك وعلى وحي معاصي وطن أصغى مارت كوين مارك دي لغو فسره وعانينا ظلم قادي شرك لغو فسره نبي محمد لغو فسره ولو يرى الذين ظلموا هو قالبها دي أركي العيان إذ يرون العذاب عذاب كمارك أركيان وإنها ساران لعلموا جواب الله ده مركز الخجر وقال هاي المركز أن القوة لله جميعا أود إلهي لي هاي لما أنت وقال أولا وهي هدى خطك كبحان وعلى وقال إذ بدباري كرتا إنه سجل قفك المسلم قام لكم على الرباء إنه إلهي سبحانه وتعالى وقال هذا إنه أصوح بدباري عدك وحبت بادين إيسا ملك أصدق أنه كفلنا هذا أليس الله بكاف عبده وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لكن هل كان الألم العسون ولو يرى الذين ظلموا قالوا هذا أرك الهايان إذ يرون العذاب عذاب كمرك أرك أرك أجيلان أن القوة لله جميعا أود لما أنت الله إنه لا يهي وأن الله شديد العذاب الله العذاب كسئن ودرية ودقيها لما اتخذوا من دون الله أنداد جواب تبارك قال اسكت بوهي إلهي ما رتي غير كيس ما يسن عابدين دي وقال آيات لكن هو أيان درها يستو أريد ما يسن فهمين مركا سعدنا وحنا الله ورمي سيدا ما رتي دادكي أي عابدين أي وبرنو قنيان مرك آخر الوقت إذ وقت تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ وقت هذا أرك الآيان تبرأ الذين اتبعوا كوي لهاعي والرؤساء هاي يا ملاحظي مركي أي بناك إسكماريين كبر النغلان ورأوا العذاب عذاب كنا أي أجيلان أركان وتقطعت بهم أيضا أي لقوا قوضي الأسباب أسبابه لقبت بادي لهاي وكلا قوان وحرير ملح وعلقوا ذهد لملح وحفكنا يا ملح مركي أرنتها من أركي مركا صدوا خطر ولهذا كيه راس عضا إذ وقت تبرأ الذين تبعوا كوي لراعي أو ملاحظة هاي مركي أي كبر النقدان من الذين اتبعوا كوي راعي أو ضعفة هاي أما أتباع هاي ورأوا العذاب وشعبوا إليه شعبوا إليه وصف صعبين يقول معي لكن ذاتك ترى هايستة أو أيه مارتي برنامج كان كدام باية أما مامورة باب بركة النقدان أو إلي أنه كوها اسم النقان وحي أي نقص ما أنه بربكنا ورأوا العذاب عذاب كنا أي أركان وتقطعت بهم الأسباب سببتين مارتي لقوبة بادي لعنا أي كرب الله مركز يعني لرأيت أمر العظيم وحارك الهاد الرنوي قول الأيام تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدوا أننا ما عابدين إليه ما لك جرين وإذا حشر الناس كانوا اللهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كانوا بعبادتهم كافرين يتبرعوا سميد بلناك إسكبريهم إليه أنه نمشى أكتان ما نسلنا قانا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا إذا يدوا كفرنا يان لد بينك نغر علي أنا وحبك كم جرى وحي شيء يان ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا قاركم قارك الله أنا الله يوعنا يا الله ناس وجيد يا الله ناس كان إسلاميه الدنيا لك ولا سكرها هي هاي ولا ما أقول حق الله كم الوكر بحية أو سمرك التكتو شيطان كلفتي يسأله الرأي وحكبر النقانية ذاتك اللوبيي مركو خطبه اخريه وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وعدين شاغي وحكم اجرا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم انا ويبا حوغين ويدين ييري اديكم وانتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم اديكم نفتي ان اذايا لانها اذنين ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيه إيه ما قرقاري كرتين ولا أنا إيه ما قرقاري كرا حاسك ما قبا كرنا لو قاونا سما قاد دور إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن ظالم لهم عذاب أليم خذ باس وآخرنا هي بس أصور يا مرك واحد كبر النغضة ويقول له مية وقالوا إرادا الذين اتبعوا كوي وحراعي ومساكين تهاي شعبك لو أن لنا كرة هذا نوع أهان لها نقشه إلى الدنيا الله لابتو هذا ما حسب أن يسدي الله لابتو فنتبرأ منهم كوان نلوميي أي أكبر نقوله أنه بناك أسكمري لها كما تبرأوا منا سيدا بناك إنه مريا ما أنت من العيك أنا مرء وحرامنا على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون كوي في عناية على العلم سكراف عيك حرص موسى مرين الشهدتي إن اللي هنا العلم ما دين تواد كان وقالوا إرادا الذين اتبعوا كوي وحراعي وشعبك اللومي وعليه لو أن لنا كرة هذا نوع أهال هذا نقشة كردوا نقشة إلى الدنيا مركز فلنتبرأ منهم وكبر النقلين واسكا بنا مري لهين كوان مارت الرؤساء كما تبرؤوا منا نقبا ابناك نو مريين ونغبر النقلين كذلك سدا سوكله هذا الاسكو ايرين ايو ايا يريهم الله الى يؤتوا سنيا اعمالهم عمل يالكو ذا حسرات عليهم ايو كوان ندامو يقومم هايقي طلاعي ادام ساسيين مجرد النقل أمر لك التغيير كذلك يريهم الله إلى سياس أتسنى يا أعمالهم أعماش وذي أي سوصة مئيان حسرات عليهم أعماش أيها كل غريس قومهم يشليطوا ينداموا وما هم رئيسا أهان بخارجين من النار كوا وحلومية يكوا للومية نار تكبوا ضبحيا ماشي كوا للجيران والوشيليا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا طرب بتيه بعمل كودي لقى سوقاضي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ولما انضر إلى إجرته دنبست بين الوكعية ما كاره وفي أرى الجريم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء لما انتهت إياه لما انتهت قال لي ورول با عمل كودي أو كلا لقد لقي أو قفك أومن أومن نبيه مش أساس إليه مرك طالان هوابس مش دوت إليهين دلان كيرك أكو هوابا بيه أومن مرك إتقان ملك مرك لو كسي موغن قرح لأسي وحاس مرك أركان عمل كودي وسياسة كلا مرك إتقان عم الجنال وما هم بخارجين كوا كبحيا معها كوا وحلوميين يكوا للوميين من النار نار تكما بحيا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين مركن رسو عدائي الله سبحانه وتعالى عبادة إنه متايستو أو عدك لأيسا عبادة أستاهل أو أصدقوا الله قاريها وعي عبادة لكم متايسنا او ابو رستا مخلوقات كان يا وحا كجيره يا كون كان وحا كنول وحنا لو عدينيا انو الهي ارزاق يا مخلوقات في صدن ضد يديا يا ايها الناس ضلوا كلوا عنا مما في الارض ذلك وحا كجيره حلالا اسوا حلال اديه طيبا او وناكسن حلال وناكسن او مباح اديه ولا تتبعوا الراعي لنا خطوات الشيطان شيطان جدت كيسة يتلابوين كيسة شيطان كم يلفي عن ممرة لغلوق ممرة ودد سلوسين كم ممرة ميلان كبحية مركب ودد التواصنات وإلهي سرات كيسة أهد وأن هذا سرات مستقيما فاتبعوه كاس الله أمر إلا الراعو طريق الرسوشة أي مارتي جديين وجاحان وإلهي أسو ديبي كاس راع اللي ولا تتبعوها راعيننا خطوات الشيطان شيطان كودين كيسان خلق الله عن إنه شيطان لكم أذنك عدو مبين وعلو عداو لمدي عدها نبي الله آدم مركي الله يتطيع وديدي إنه سجوده ما ننتاسو أقنتي بن آدم إنه عليها وعسكو ديا مركا وحكستا ومارتي شرعة إنه أصمعي وحان لصمعينا يضم شيطان أؤه أبئي هاير يا أيها الناس دلوا كلوا عنا مما في الأرض قولك وحكو جرة حلالا أصوى حلال ديئة ضيبا أو وناكسنا مباحة ولا تتبعوها راعيننا خطوات الشيطان شيطان كودين كيس يتلابين كيس إنه شيطان لكم أذنك عدو عذب إذيها مبين عدو ونمذي سيعدها ضدك يا مركب النعسين هي لكن ضدك منعين شيطان كوانس كده بقلين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ضدك أصباك هاي شيطان مركب عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير عدو قدان أغالا عدو قنية عدو قنية مركا بيرين أيسين ودرجين أيسين وربي سمين أيسين أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إنما يأمركم وحو إذ فر يا منكري شيطان بالسوء حمان والفحشاء حالة فالح وأن تقولوا إنا ترالين على الله ألا دشي سما لا تعلمون وحاذا أغيننا إلهي بكو أفترانيس أو مارت أفلقادينيس أو عينيس وصوم الحديث القدسي شتمي إن مارت بن آدمك عينيا إنما يأمركم وعمارت إذن فريا الشيطان بالسوء حمام إذن فريا أفعال حم والفحشاء هي حالة فالح زنا ومذا وأن تقولوا هي إنا ترادين على الله ألا ما لا تعلمون تنكسي درا علم الآن إن مارت إلهك إفتراتين وترادين وحاس إلهي حلالي وحان إلهي حرمي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وإذا قيل اللهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل هذه الويرة وقالها اتبعوا راعة ما وحيه أنزل الله إلهي أكسوا الدجيرة رسول كيسا كما تلوحا أكسوا انتين وبالغة إيا جهلقة إيا شركقة جواب حكدقان بل نتبعوا وحراعينا ما ألفينا وإن كهلني عليه شيء قاس آباءنا أبيالك عبادة الأصنام والأوثان أبيالك وكسو قارني أويالك إيالك عاد ما رتى إلا خلافه رأى علينا صدتكم مهما عاد قد إلا خلافه وعليه برايك داعيس ويحدنا سلعر لي لكن عاد قد إلا خلافه حنتهي وعكد لنا يا وح وناكسا على ذا اسمرك ما دام يا حماد وإلا بدلا وفي عمرك شرع واسك الدائي جاهلك لما أنت ما وضع هين وحمارتي وضع حن قال في عالم حاسنة كجري وإسلام كداي وأخلاق أما هالنقدين أما هالنقدين وحمارتي بحين جرين يعني ضدك أي أما مرتي صارك يوحي على نوع عصوك لا شرع ودا. وإذا قيل هذه الويرة هذا اللهم للكفار قال الله هذه الويرة هذا أما مشركين هالنقدين أما قواس كلا هالنقدين اتبعوا راعة ما أنزل الله إلى رسول كيسا كسو الدجيي وحان هدى كسو كنتين كتك قالوا إليه بل نتبع وحان راعينا ما ألفينا عليه وهي أن كهلنا ألفينا ووجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون وحن راعينا وحي أنكهرنا آباءنا أبيالك إلهي صلى الله عليه وسلم أولو كان آباؤهم يعني أيتبعونا من راعيا ولو كان آباؤهم أبيالك ذهب النقدين لا يعقلون شيئا كواء وحبقرنا ولا يهتدون أنا نحن مسترين حتى مسكر راعيا أبيالك ذي وحقرنا وإفكر أيام لقوم يعقلون صامر عقل يقول أكام ضد صامر حنف اللي يرادو وهذا الدين يحب الجرم أي أركان عبادة أصنام تيريس الجرم بختي الله حنى يريس الجرم فترة الله يريس الجرم كيف كنا بدك له وعلو يقنا الحنفاء جاهلي عقل يقول فترة الله يريس الجرم كيف كنا بدك له بدك له بتقول هذا واسداس تدوح أركيسا أنا وحب الدين أنا أقوم لكن عقلي بقول لك كيف كلام وحلي وحاس ورجل معها يعني وحاس وحلي الماء عقلي غفت تغش قيوه حرق وياه وعليه وحب الدين فهم لكن أنتم ما فوق فريه أوليه ما حرقنا أبيارك إذا كوانا كله ما الماء هذا وتقليد بس أبي يوجد له خلافه بلا يا رئيس بلا يا من رئيس وحيمانا يا خير يا وراء أبوه دو بالي أهاي هذا بالي قراء كرونا أولو كان آباؤهم أبيالك يكون دينا يهب النقدين لا يعقلون شيئا هو محبط قرنين ولا يهتدون أنها نمسنين نسك الراعية تسارة مكال السمي وقوان لك السمي وحأي سمينا يعني سيدة بادئة يجهب لك أي كسوغيهين إن اللمديهين حيواناتك يعني مركي قفك راعيها مقوساركا مركو ييرو أدوينا واحا اسكدهاي ومقليا كبير لكن مقرانيا دواقا مقليا لكن واحا لو شيئا مفهم ايه حولو قوان مركا قالوا ساسروا مثلي ومثل الذين كفروا هو قالوا بي متالك هذا هي تصالح هذا هي مهما هي لغا سمايه بالغ هي جهل اللي كجران وعلم ديهم كمثل الذي ينعق مثل الواقية بما لا يسمع من مقلين وحيوانات كي الا دعاء يرس أما دواقب ونداء إيعب ندونا ومركا ما الفبح ودواقس دعاء ويريس قفك كودة وتركاله مركا حولا مركا هل كاسران قفك مركا ودواقه عطي ومقليان لكن حالا يري وحنك جوكس المال يري سي صعب المال يري سوص على المال يري حيوات مفهمة دار وصاص المدية وناق يوحلهو ياريو نافتاسي كلام دي ومثل الذين كفروا قوة قالوا ومثالك وضعوه تلمان تضعوه علم التعي كمثل الذي ينعق متك ودواقع ماذا قررتنا حوالي أوجدني إلى ذلك أنا أقول أفضل ما هي أخوان مخلموقية لكن ولم نقول لك غير إنسان كأساس كمخل ما قررت أفضل ما هي أخوالي لا جاتك وبدي لكن نعق هو الواقد الواقد وسك عامر وجنك يقانون واقص كمثل الذي ينعق مثل واقعية بما لا يسمع مدان مقلين إلا دعاء وعوي ودواقد أما يارس ونداء وأسلمت دعاء ونداء دواقد ثم كواسي وكوا دقلاء عن سماع الحق حق مقلتيسي وكدقلائيه ما أنا لأيه شبيهين لكن حق ما مقليا بادرك المقليا سبعة بقي سنة بكم وأفلائيهين وحقكم الواقيا عمي وإن لائيهين دريقي حق إني أركان إن دوض مقبريا وحق لأي أركان بارد أي جيدا وفهم أي يقول لا يعقلون وحبا مقرنيا وحنا مفهميا والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات قد مجد كجرانا قد حوجي لكن معا يعني أردام أو سماع مغلقة عندها ما هنس الجريد واجران لكن وإن ربك لكم أركي ما لكم مقلي ما لكم حفظنا يا قلبي صم وكوة لقراء عن سماع الحق بكم وأفلئين لا يتفوهون به حقكم الواقيا عمي عن رؤية طريقه ومسلكه طريق حق ما قاليا وما أركيا فهم لا يعقلون وحبا ما قرنيا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إلهي أمر يا أدوما ديسا إني عنام وحي إلهي أصاب بحيي أو أرزاقي هو ناسب نعم الله صلى الله عليه وسلم وشكريا هذه أي عبادة أبكتها وإلهي كريع عبدية يا أيها الذين آمنوا ضدك المؤمنين تاهوا كلوا عنا من طيبات ما رزقناكم وحي على ذي كل فينا ذي أرزاقني هو ناسم ضيب كأه عنا واشكروا لله نعم راس إلهي ويرعنا وما هدنقى إن كنتم هداتهين تعبدونك وعابد إياه الله إن كنتم إياه أصدقك لي تعبدون هذا العابد إيسان مفعولك يا الهرمري وحصر فإياي فرهبونك له يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تهو إيمانك لقاه ليه كلوا عنا من طيبات ما رزقناكم وحائلك أرزاقناك هو الأحسن واشكروا لله أرنتاس الإله وما نقى وكو شكرية إن كنتم أداتين إياه أصلا تعبدونك وعابدية وحديثك نبي عليه الصلاة والسلام ويري صحيح مسلمك يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا دلو إلهي وطيب وحان حلالها إنما أقبله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إلهي أمر المؤمنين وإن رسوشه أمره ورسوشه عليه يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه مؤمنين تنوا علي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله مركز النبي وحكشي كينين سفر لير كجرة وطموه إبساسيه وبار له وقال له إيساك عمود إرك أتاقيه سمضى وقال يا ربي يا ربي وملعبه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب لذلك إلهي بك عمام تاغنا يا إسلام مركزنا وحاو عنايا وحاران وحاو عبايا وحاران لبس لأقبانا وحاران وحانا لغو هباي أما لغو أنقرية ولغو دافية حاران سيقفت له أجيبه بعيد قفت المسلم كان مركز إلهي حكومنا ديس أرزاق لأو مارت النسية وإنا كشكرنا وحلاشاس أن مارتي إلهي ومهنا حاران تنسك إلى لنا إنما حرم عليكم الميتة تمرك وعلى الدواء لغي wixii dayibaadka waa la fasaxay kuwana waa la diiday wallaahi aclam.